ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا ربنا ويا مولانا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا أسهارا وأحفادا وعيونا وعقدا سجنوا بها سجنا عظيما سجنوا بها وحبسوا بها. فلبث في السجن بضع سنين. أبطل يا ربنا أسحارا سجنوا بها أبطل يا ربنا أسحارا سجنوا بها أبطل يا ربنا أسحارا سجنوا بها وحبسوا بها حبسا عظيما. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة وعقدا وأنفسا ومسوسا أخرجها يا ربنا. سجنوا بها وحبسوا بها فلبث في السجن بضع سنين. أبطل يا ربنا أسحارا سجنوا بها أبطل يا ربنا أسحارا وأحسادا لها قيود عظيمة لها قيود عظيمة سجنوا بها وقيدوا بها وربطوا وكتفوا بها كتفا عظيما وربطوا بها رباطا وثيقا لساحر وساحرة وحاسد وحاسدا وعليهما رد وشيطان ظالم. الله أكبر. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يقينا والله يحمينا والله يعافينا بأسمائه وصفاته. الآن يا ربنا تبطل سحرا أعجزهم حسدا أعجزهم وغلبهم وقهارهم. أبطلها يا ربنا بها سجنوا، أبطلها يا ربنا بها حبسوا، سجنوا سجنا وثيقا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا سجنتهم، أبطلها يا ربنا قيدتهم، أبطلها يا ربنا سجنتهم، أبطلها يا ربنا قيدتهم، أبطلها يا ربنا قيدتهم، أبطلها يا ربنا أعجزتهم، أبطلها يا ربنا غلبتهم، أبطلها يا ربنا أعجزتهم، أبطلها يا ربنا غلبتهم، أبطلها يا ربنا حبستهم، أبطلها يا ربنا سجنتهم، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه الأنفس والمسوسة، سجنتهم سجنتهم، ربطتهم وقيدتهم، وأوثقت رباطهم، وأوثقت رباطهم. يا ربنا أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا مأكولة، أبطلها يا ربنا مشروبة، أبطلها يا ربنا مدفونة، أبطلها يا ربنا مرشوسة، أبطلها يا ربنا منثورة، أبطلها يا ربنا مذرورة، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وإشقاء وهوى وعشقا ومكرا وكيدا وخديعة وخيانة، وخديعة وخيانة. يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا أسرهم، فك يا ربنا حبسهم، فك يا ربنا أسرهم، فك يا ربنا حبسهم، وأخرجهم من هذا السجن يا ربنا بعافية لهم أجمعين وبنصر لهم أجمعين يا رب العالمين. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها. فلبث في السجن، فلبث في السجن بضع سنين. أبطل يا ربنا ما سجنوا به، أبطل يا ربنا ما سجنوا به، وحبسوا به وقيدوا به، وقيدوا به وربطوا به، وقيدوا به وربطوا به. ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطل يا ربنا هذه الاحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا سجينوا بها، ابطلها يا ربنا حبسوا بها، ابطلها يا ربنا ربطوا بها، ابطلها يا ربنا قيدوا بها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في الراس، على العقل والادراك والذهن وعلى الفكر. ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في المخ والمخيخ، ابطلها على مراكز الاحساس والعصب. فلبث في السجن بضع سنين. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا، سجنوا بها وقيدوا بها وربطوا بها. لا زوج ولا ولد، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى ضر شديد، وعلى غلبة وقهر وعجز. الله أكبر. ابطلها يا ربنا على مرض، ابطلها يا ربنا على شلل، ابطلها يا ربنا على مرض، ابطلها يا ربنا على شلل، ابطلها يا ربنا على مرض، ابطلها يا ربنا على شلل، ابطلها يا ربنا على تعطيل، ابطلها يا ربنا على تعطيل، ابطلها يا ربنا على تعطيل، ابطلها يا ربنا على طلاق، ابطلها يا ربنا على شقاق، ابطلها يا ربنا على عدم وفاق، ابطلها يا ربنا لاجل عدم الزواج، ابطلها يا ربنا على فشل، ابطلها يا ربنا على فشل لاجل عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا لاجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم ابطلها يا ربنا لأجل جنون لأجل جنون لأجل جنون لأجل جنوني لأجل جنوني وعدم التوفيق لأجل جنوني والوسوسة والوسوسة والهلوسة اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا على السجن على السجن على الحبس على الحبس تسجنهم وتحبسهم ذكرا وأنثى والدا وولدا ذكرا وأنثى والدا وولدا أخا وأختا قريبا وبعيدا حاضرا ومسافرا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا وعيونا وعيونا اللهم ابطلها سجنوا بها قيدوا بها ربطوا بها اللهم ابطلها اللهم ابطلها على التعطيل وعلى الربط تعطيلا وربطا يا ربنا وعلى وثاق عظيم شديد وعلى وثاق وعلى وثاق على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال على الحبال والخيوط والخيوط والخيوط والخيوط وثبتت بالمسامير بالمسامير وخيطت بالإبر بالإبر بالإبر بالإبر بالإبر الله أكبر الله أكبر وعقدت وعقدت في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر اللهم أبطلها يا ربنا عليها ملوك الجن والشياطين اللهم أبطلها يا ربنا عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن والشياطين وعليها سهرة عظام الله أكبر بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اسحارا عظيمه أفسادا شديده عيونا عيونا عيونا عيونا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا يا ربنا ومن الاحشاء والامعاء يا ربنا يا ربنا ومن الدم ومن العظم والمفصل ومن العضل ومن العصب ومن اللحم ومن الغضاريف ومن الغدد ومن النفسية يا ربنا ابطلها كلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فلبث في السجن بضع سنين اخرجني من السجن اخرجهم يا ربنا من هذه من هذا السجن اخرجهم يا ربنا من هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا اخرجهم يا ربنا من سجنها اخرجهم يا ربنا من سجنها اخرجني من السجن اخرجهم يا ربنا من سجنها اخرجهم يا ربنا من سجنها اخرجهم يا ربنا من ربطها اخرجهم يا ربنا من تعطيلها اخرجهم يا ربنا من قيودها الله اخرجهم يا ربنا من سجنها اخرجهم يا ربنا من ربطها لا عمل لا عمل لا لا ذهاب ولا اياب لا عمل لا عمل لا زوجة ولا ولد لا زوجة ولا ولد اللهم ابطل هذه الاثار اللهم فكها يا واحد يا قهار الان يا رب العباد تبطل الاحساد يا ربنا الله اكبر فلبث في السجن بضع سنين فلبث في السجن بضع سنين اللهم ابطل هذه يا ربنا ابطل هذه الاسحار هذه الاسحار ابطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والنظرات يا ربنا يا ربنا والعقد اللهم ابطل يا ربنا سجنوا بها وحبسوا بها وقيدوا بها وربطوا بها وكتفوا بها اللهم ابطلها اللهم ابطلها قيدوا بها ربطوا بها كتفوا بها لا عمل لا زوج ولا ولد لا كسب ولا عقل رزين ولا فكر سديد ولا نشاط ولا قوة ولا حيوية ولا توفيق ولا رزق رغد الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. سجنوا بها اللهم ابطلها يا ربنا سجنوا بها وهبسوا بها. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. قوية متينة شديدة عظيمة وقديمة قد عاف عليها الزمن وتتجدد وتتنقل وموروثة ومشتركة. اللهم أبطلها يا ربنا ابطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون. ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا متينة فكها يا ربنا فكها. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها سجنوا بها اللهم ابطلها يا ربنا حبسوا بها. اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن فلبث في السجن بضع سنين. اخرجني من السجن اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. على الراس على العقل على الذهن على الذاكره وعلى الفكر وعلى السمع وعلى البصر وعلى النطق. اللهم ابطل اثرها يا ربنا على الجسد على الجسد على الجسد على البدن. اللهم ابطلها على النفسيه اللهم ابطلها على النفسية يا ربنا ابطلها يا ربنا على النفسية ابطلها يا ربنا على النفسية ابطلها يا ربنا على النفسية ابطلها يا ربنا على النفسية ابطلها يا ربنا تغلغلت ابطلها يا ربنا في الجسد تربطت ابطلها يا ربنا ابطلها تخلخلت. اللهم ابطلها في العروق اللهم ابطلها على نياط القلب اللهم ابطلها على عضلة القلب اللهم ابطلها يا ربنا في الدماغ اللهم ابطلها يا ربنا في الدماغ اللهم ابطلها يا ربنا في الدماغ اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاسحار. اللهم ابطلها في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه. اللهم ابطلها في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في ورقه في ورقه في كتاب في كتاب في كتاب في ورقه في ورقه في ورقه في حبل في هبل في خيط في خيط في جلد في جلد في جلد في جلد وفي قرطاس في قرطاس في قرطاس في جلد وفي إبرة في إبرة في إبرة في إبرة في إبرة وتحت التراب مدسوسة. أم يدسوا في التراب. اللهم ابطل هذه الأسحار اللهم ابطل هذه الأسحار. ابطلها يا ربنا في البيت ابطلها في بيت مهجور ابطلها يا ربنا في بيتهم القديم ابطلها يا ربنا في بيتهم الآن. اللهم ابطل هذه الأسحار ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وكيدا ومكرا وخديعة وخيانة. يا ربنا ابطلها اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها اكلوها ابطلها اشربوها ابطلها يا ربنا ابطلها شمموها ابطلها يا ربنا شمموها ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في هديه ابطلها يا ربنا في عطيه ابطلها يا ربنا مدفونه ابطلها يا ربنا مرشوشه ابطل هذه الاسحار مدفونه ومرشوشه ومنثوره ومذروره. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اذهبت العقل سلبت العافيه. اللهم ابطلها يا ربنا على الفشل اللهم ابطلها يا ربنا عليها الأقسام والعقد اللهم ابطلها يا ربنا عليها الأقسام والعقد عليه وعليها فيه وفيها معه ومعها ومن حوله ومن حولها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا سجنتهم اطلها يا ربنا حبستهم اطلها يا ربنا سجنتهم اطلها يا ربنا سجنتهم وحبستهم سجنتهم بين اربعه جدران بين اربعه جدران سجنتهم في دائره في دائره حرجه في دائره حرجه في دائره حرجه سجنتهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت سجنتهم في الغرفه في الغرفه في الغرفه في الغرفه في غرفة في غرفة سجنته وسجنتها في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في البيت في البيت في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في غرفة في البيت في البيت في البيت سجنت الفكر حبست الجسد سجنت الفكر حبست حبست الجسد سجنت العقل سجنت العقل والإدراك والتفكير والتفكير سجنت حبست حبست حبست قيدت قيدت قيدت اليدين والرجلين قيدت كبلت كبلت كبلت كبلت قيدت اليدين والرجلين اليدين والرجلين لا ذهاب ولا إياب ولا هركة ولا بركة ولا رزق رغد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا لا زوج ولا ولد ولا عمل ولا عمل ولا كسب اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا خيمت ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون سجنت حبست ابطلها يا ربنا خيمت ابطلها يا ربنا خيمت ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من حوله وحولها ابطلها يا ربنا كالثوب عليه وعليها اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا كالجبل على ظهره وظهرها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا كحبل المشنقه في رقبته ورقبتها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ثقيله قويه عظيمه اللهم ابطلها يا ربنا قديمه قويه عظيمه جديدة. اللهم ابطلها يا ربنا موروثة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون اللهم ابطلها سجنت سجنت سجنت سجنت وحبست سجنت وحبست فلبث في السجن فلبث في السجن بضع سنين يا ربنا بطل هذه الأسحار والأحساد والعيون سجنتهم وحبستهم اللهم ابطل على السجن والحبس على السجن والحبس للعقل للفكر للإدراك للذهن وللدماغ وللهض والنصير وللهض والنصير اللهم ابطلها اللهم ابطلها وفكها وانزعها وامحوها يا ربنا واسحاقها ومن عليها يجددها ويشدها ويخدمها ويخدمها ويحرسها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله مخرج ما تحذرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا هذا السحر والحسد والعين اللهم أبطلها يا ربنا سجنتهم أبطلها يا ربنا ربطتهم وقيدتهم وكتفتهم أبطلها يا ربنا عن الرزق أبطلها يا ربنا على الرزق أن لا يرزقوا أبطلها يا ربنا على الرزق أن لا يرزقوا أبطلها يا ربنا على الزواج أن لا يتزوجوا أبطلها يا ربنا يا مولانا على رزق أن لا يرزقوا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الجنون وعلى الخبال اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا تقيد العقل والجسد اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا على الشلل أبطلها لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم أبطلها لأجل العجز لأجل العجز لأجل العجز والخاور والضعف اللهم أبطلها يا ربنا تشل الأركان اللهم أبطلها على الخمول والكسل اللهم أبطلها اللهم أبطلها على الخمول والكسل على الخمول والكسل اللهم أبطلها على العجز اللهم أبطلها على الخمول اللهم أبطلها على العجز اللهم أبطلها على الكسل اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على الخمول والكسل وعلى العجز والخوار وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الشلل وعلى الشلل اللهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا فك رقبه يا ربنا فكها يا ربنا رقابهم من اثار الاسحار والأحساد والعيون سجنتهم وقيدتهم سجنتهم وقيدتهم وربطتهم اللهم أبطلها كبلتهم فك رقبة فك رقبة اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا يا ربنا أحسادا أحسادا أحسادا أحسادا أحسادا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا نمرت فأسفرت نظرت فشلت الأركان نظرت فغرزت نظرت فربطت نظرت فقيدت اللهم أبطل آثارها اللهم أبطل آثارها على السجن على السجن على السجن وعلى الحبس وعلى الحبس يا ربنا وعلى الخوار والضعف وعلى الخوار والضعف اللهم أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فلبث في السجن فلبث في السجن فلبث في السجن بضع سنين فلبث في السجن فلبث في السجن فلبث في السجن بضع سنين اللهم أبطل يا ربنا ما سجنه وسجنها وحبسه وحبسها يا ربنا من هذه الأسحار من آثار هذه الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون سجن الأفكار سجن العقول قيد الأجساد والحظ والنصيب ليتوقف ليتوقف ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا وخمولا وكسلا وخمولا وكسلا يا ربنا يا ربنا وعصبية وغضبا ولأجل المشاكل ولأجل المشاكل ولأجل المشاكل ولأجل المشاكل يا الله يا الله ولأجلي ولأجلي ولأجلي ولأجل الضر العظيم والشر المستطير يا الله يا الله يا الله ولأجل الخراب والدمار والفساد والإفساد والحوادث والانقلاب والحوادث والانقلاب اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار والأحساد أبطلها الأحساد أبطلها والعيون أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله. فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن، فلبث في السجن بضع سنين. اللهم أطل هذه الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا أطلها. اللهم أطل يا ربنا النظرات. اللهم يا ربنا احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا تشابكت، احل يا ربنا تشعبت، احل يا ربنا سجنت، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا سجنت، احل يا ربنا هذه العقد سجنت، سجنت وسجنتها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد حبست وحبستها، سجنت وسجنتها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سجنت، احلها يا ربنا حبست، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سجنت، احلها يا ربنا حبست، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، تلوث عليه وعليها، احل يا ربنا ذي العقد، تربطت عليه وعليها، فيه وفيها، في أحشائه وأحشائها، في أمعائه وأمعائها، على فكره وفكرها، وعلى عقله وعقلها، وعلى إدراكه وإدراكها. اللهم يا ربنا، اللهم فك هذه العقد، احل يا ربنا سجنت وسجنتها، حبست وحبستها، احل يا ربنا ذي العقد الشركية، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، سحرية سحرية حسدية من عيون قوية. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا في اليدين وفي الرجلين، اللهم احل يا ربنا، اللهم احل يا ربنا ذي العقد في الرأس، على العقل والإدراك، وفي الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، وعلى المخ والمخيخ، وعلى إشارات المخ. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد يا ربنا، على حبسه وحبسها، وعلى سجنه وسجنها. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، مغروزة مغروزة، مغروزة مغروزة، مربوطة مربوطة، مقيدة مقيدة، معقودة معقودة. الله أكبر. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، سجنت سجنت، سجنت وسجنتها، حبست وحبستها، احل يا ربنا ذي العقد، في حبل وفي خيط، في حبل وفي خيط، وفي قماش وفي قماش، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، حبست وحبستها، سجنت وسجنتها. احل يا ربنا ذي العقد، في خيط في خيط، في شعر في شعر، في حبل في حبل، يا ربنا، وثبتت بالمسامير، وخيطت بالإبر، وخيطت بالإبر. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ابطل هذه الأسعار، ابطلها يا ربنا في دمية، في دمية تحكيه وتحكيها، تعنيه وتعنيها، باسمه واسمها. الله أكبر. على ربطه وربطها، على قيده وقيدها، على سجنه وسجنها. الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا، على حبسه وحبسها، في قي في قي في في في دمية في دمية، في كتاب في كتاب، في كتاب سحر في كتاب سحر، في ورقة سحر في كتاب سحر، في قرطاس فيه الأسعار، في قرطاس فيه الأسعار، في جلد جلد جلد مخيط، في جلد مخيط، حجاب حجاب حجاب له ولها، عليه وعليها، فيه وفيها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسعار، يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، قيودا قيودا عليه وعليها، سجنت وسجنتها، حبست وحبست، فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن، فلبث في السجن، فلبث في السجن. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما كان سببا لسجنه وسجنها، لحبسه وحبسها. يا ربنا يا ربنا، من هذه الاسحار والاحساد والعيون، سجنت في البيت، سجنت في البيت، سجنت في البيت، سجنت في الغرفه، سجنت في الغرفه، سجنت الفكر، سجنت العقل، سجنت الادراك، سجنت الذاكرة، سجنت السمع والبصر والنطق، سجنت اليدين والرجلين، سجنت لا حركة ولا ذهاب ولا خروج هنا وهناك، ولا سؤدد ولا جديد في حياته، ولا في حياتها. فطر يا رب هذه الاسعار فجرت والاحساس فجرت والعيون فجرت. اللهم اطلها يا ربنا. قيدت وربطت وحبست وسجنت. اللهم ابطلها على مرض على مرض ولأجل الشؤم يا ربنا يا ربنا ولأجل الصرف يا ربنا يا ربنا. أبطل هذه الأسعار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها. كانت حجابا عليه وعليها كانت حجابا عليه وعليها كانت حجابا وسدا منيعا عليه وعليها. أحاطت به وبها حاقت به وبها أحاطت به وبها حاقت به وبها أحاطت به وبها كالجدران كالجدران كالجدران كالجدران كالجدران. أحاطت به وبها حاقت به وبها كالجدران كالجدران كالجدران كالجدران. اللهم ابطلها. اللهم فكها. اللهم ابطلها اسهارا واحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم انسفها يا ربنا. اللهم دكها دكا وهدها هدا وانسفها نسفا. بسم الله بسم الله. وقل اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم فسيرى الله عملكم. اعملوا اعملوا. بسم الله. سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سيرتها الاولى. ابطل يا ربنا هذه الاسعار والاحساد والعيون. ابطلها يا ربنا. ابطلها ابطلها. سجنت هو سجنتها. ابطلها يا ربنا. حبستها هو حبستها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ابطلها واخرجها قيئا وغائطا وبولا. اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا من الاطراف من الاطراف من الفروج من الفروج من رحمها. ابطلها واخرجها من الاطراف. ابطلها واخرجها من مسامي الجلد ومن منابت الشعر يا ربنا ومخاطا ونخاما وشمع من الاذنين يا ربنا وغمسا من العينين. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. ابطلها يا ربنا عرقا يا ربنا. ابطلها علقا وعرقا. اخرجها صديدة اخرجها صديدة اخرجها يا ربنا بلغما. اللهم اخرجها صديدة بلغما. اخرجها اخرجها فوحة فوحة فوحة فوحة. اخرجها اخرجها غائطا غائطا غائطا وبولة وبولة وبولة. اخرجها يا ربنا. اللهم اطلع ثرها واخرجها يا ربنا. بسم الله. فلبث في السجن بضع سنين فلبث في السجن بضع سنين اخرجني من السجن. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا عبدك اخرج يا ربنا امتك اخرجهم يا ربنا من سجون الاسحار من سجن الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والعقد. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا الان الان الان الان. خفف الله عنكم الان الان. خفف الله عنكم وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا ما سجنه وسجنه وحبسه وحبسه من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار الأسحار والعيون والعيون والعيون والأحساس والأحساس والأحساس والنظرات والنظرات والعقد والعقد والعقد من الأنفس الظالمة والمسوس الفاجرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج اخرج اخرج يا حابسا يا ساجنا. اخرج اخرج اخرج العنك بالله رسول الله. يا من كنت فيه وفيها يا من كنت حارسا على اسحار والعقد. اخرج يا شيطان الحي. اخرج يا موكلا بحسد. اخرج اخرج يا من سجنته وسجنته. اخرج اخرج يا ساجنا حابسا. اخرج اخرج اخرج اخرج يا ملك من الجن والشياطين. اخرج اخرج يا اخرج يا نفسها اخرج يا نفسها ظالمه ظالمه ضاره شريره. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا خرجوا اخرجك ربك. خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا. الله اكبر. خرجوا عدم الإفاقة، خرجوا من عدم الإفاقة، خرجوا من الرأس والجسد، خرجوا من العقل والإدراك والذهن والدماغ، خرجوا، خرجوا من المخ والمخايف والتفكير، خرجوا من الوسوسة والهلوسة، خرجوا، خرجوا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، خرجوا، خرجوا على المرض والوهن والخمول والكسل، خرجوا، خرجوا، خرجوا بأمر الله، الله أكبر. اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرج يا ربنا الفاجرين، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا امر الله، اخرجوا يا من كنتم في الاحساء، اخرجوا يا من كنتم في الامعاء، اخرجوا يا من كنتم في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، اخرجوا يا من كنتم على الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف، وسوسة، وسوسة، وسوسة، هلوسة، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، من النفسيه، اللهم اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا على السؤم، على السؤم وعلى الشر، على السؤم وعلى الشر، وعلى النفسيه، وعلى النفسيه، وعلى النفسيه، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا، الله اكبر، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله وقدرته، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم على ضر، على شر، على مرض، على وهن، على فقر، على قله، على ذله، على اعاقه، على شلل، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم متى عن طريق الاسحار انواعها واشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، موروثها، موروثها، موروثها، مشتركها، مشتركها، اسودها، ابيضها، ازرقها، احمرها، الله اكبر. اللهم اخرجهم، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا جنا مرجع، اخرجوا يا عفاريت مرجع، اخرجوا بامر الله، الله اكبر، الله اكبر، اخرجك ربك، اخرجك ربك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرجني مخرج صدق، اخرجني السجن، الله اكبر، الله اكبر، اخرجني من السجن، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، فأخرجني مخرج صدقة، فأخرجني وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، الله أكبر. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون والعقاد، اللهم ابطلها يا ربنا، سجنتهم وقيدتهم وربطتهم، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الآن، وبرحمتك بنا وبفضلك علينا يا ربنا. اللهم يا ربنا فتحا بالفاتحة، يا ربنا يا ربنا فتحا بالفاتحة، يا ربنا وقاية بالواقية، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اشفهم بالشافية، اللهم افتح لهم بالفاتحة، اللهم اقهم بالواقية، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم،